اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي، وضيف الحلقه فيه طبعا استغنينا عن موضوعين كان المفروض نفتحهم بقالنا كام يوم، كل شويه نجيبهم ما بيجوش يعني، لكن كان لازم نستغنى عنهم دلوقتي لانه الوقت جري مننا ولازم ما نضيعش الفقره دي، وهي في اروقه التاريخ الحقيقه. ده بس انا يعني سرقت العنوان بتاع الضيف النهارده الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. بقالك كتير جدا. معلش. انت عارف ان انا ليه اغنيه اسمها بقالنا كتير ما شفناش بعض. حضرتك اللي كتبت كلماتها يعني؟ اه كان بزاف في البيت بيتك، بقالنا كتير ما شفناش بعض. فانا بقولها لك دلوقتي، بقالنا كتير ما شفناش بعض. اختفيت انت اختفاء مروع. والله انا موجود يعني، بس لكن اكيد خريطه البرامج، اكيد الانشغالات شيء طبيعي يعني. اكيد يعني ما فيش حد هيفضل يعني كل يوم موجود على قناه يعني. لا مش غلطتكم، خليني اقول مش السبب مش من عندي يعني. لا لكن مش غلطه، خليها غلطه واحنا نصلحها. لا احنا ممكن كل اسبوع تبقى معانا. ربنا يكرمك. الحقيقه انت قيمه كبيره بالنسبه لي. الله يعزك يا رب ويبارك فيك. تسلم. طيب، هو حاطين عنوان للقاء ده قصه تراجع الامه الاسلاميه دروس وعبر الواقع. نعم. استاذ محمد، بعض الناس بيشبهوا الفتره اللي احنا فيها دي اللي بتعمله الامارات والسعوديه او حكام الامارات والسعوديه وبعض الحكام التانيين بفترة سقوط دولة المسلمين في الأندلس. هل التشابه ده يعني تشابه عنيف، يعني قصدي يعني بالعافية كده، ولا فعلا في ملامح شبه بين الفترتين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو الشبه بين الفترتين شبه قوي جدا، وإن كان من خلاف فالخلاف لصالح الفترة الأندلسية. يعني الفترة الأندلسية فترة ملوك الطوائف هي أفضل من هذه الفترة كمان؟ نعم أكيد. إيه فترة ملوك الطوائف؟ عشان في بعض الناس يقول لك إحنا مش عارفين يعني إيه ملوك الطوائف والقصة دي. هو أولا أنا يعني حابب أصحح خطأ تاريخي مشتهر عند كتير من الناس. كتير من الناس متخيلين إن الأندلس كانت قوية وبعدين ضعفت، دخلت في عصر ملوك الطوائف وبعدين سقطت. أي لا، التسلسل ده مش صحيح. هي الأندلس كانت قوية ماشي، وبعدين ضعفت ودخلت في عصر ملوك الطوائف، تمام. لكن لما دخلت في عصر ملوك الطوائف كان في دولة مغربية قوية هي دولة المرابطين. أي. هذه الدولة تدخلت لإنقاذ الأندلس بعد سقوط مملكة طليطلة، وهي مملكة من ممالك الطوائف. فلما تدخلت لإنقاذ الأندلس حكمت الأندلس والمغرب، فنقدر نقول أجلت سقوط الأندلس حوالي 100 سنتين. وبعد دولة المرابطين جاءت دولة الموحدين، برضو هي دولة مغربية ورثت دولة المرابطين وحكمت المغرب والأندلس لمدة 100 سنتين أو 150 سنتين. وبعد كده لما سقطت دولة الموحدين في المغرب، كانت الدولة التي ورثتها في المغرب دولة غير قوية، مش بنفس القوة، اللي هي دولة المارينيين. أي. ففي ذلك الوقت بدأ تساقط الأندلس، الحواضر الكبرى بقى قرطبة وإشبيلية وغيرها من المدن، ولم يبقى إلا غرناطة. غرناطة يعني مملكة في جنوب الأندلس طال عمرها 300 سنة زيادة، لأنه الإسبان حصلت بينهم انقسامات. وصحيح بنو مارين ساعدوا الغرناطيين، لكن ما كانتش بنفس قوة مساعدة المرابطين والموحدين اللي قبلهم. تمام. فمملكة غرناطة ظلت تعيش على التناقض اللي بين المملكات الإسبانية، مملكة قشتالة وأراغون والبرتغال فيما بعد. فالاختلاف اللي بين الممالك الإسبانية دي أطال من عمر غرناطة. كويس. وبعد كده عاشت برضو بدعم من الحفصيين ومن الدول المغربية. لما تلاشت هذه القوى واتحدت الممالك الإسبانية سقطت غرناطة. يعني السقوط تم على مدار حوالي 500 سنة. على نعم مدار 400 سنة تقريبا. 400 سنة. فضلت تسقط واحدة واحدة. نعم. 400 سنة. نعم بالضبط. لكن أصل السقوط أو بدايته الأولى كانت في عصر ملوك الطوائف. إيه بقى عصر ملوك الطوائف؟ عصر ملوك الطوائف أولا إسبانيا أو شبه الجزيرة الأريبيرية، يعني اللي هي إسبانيا والبرتغال، هي كلها أقل في المساحة من مصر. Yeah. هي كلها أقل في المساحة من مصر، ومع ذلك تقسمت إلى 23 مملكة تقريبا، 23 جمهورية عربية. يعني نفس ملوك الطوائف. ده في ملوك الطوائف، لكنها في الأول كانت واحدة. كانت واحدة طبعا، كانت خلافة أندلسية وكانت في فترة القرن الرابع الهجري الأندلس كانت أقوى ممالك الإسلام، يعني أقوى حتى من الدولة العباسية وأقوى من الدول التي كانت في المشرق الإسلامي. تمام. فهذه الفترة لما دخلت في ملوك الطائف، طبعا الأيام دول ضعفت عصبة بني أمية، العصبة التي كانت تملك الأندلس، لأن بنو أمية صحيح ما عاشوش في التاريخ الإسلامي كخلافة عامة إلا 90 سنة، لكن هرب منهم عبد الرحمن الداخل وأسس في الأندلس دولة استمرت 300 سنة تاني. كويس. ففضلت ما يعني دولة بني أمية في الأندلس هي أقوى الدول، وتلاها فيما بعد لفترة قصيرة الدولة العامرية التي أسسها المنصور بن أبي عامر. وكل دي برضو الأندلس حتى جزء واحد، مش بس جزء واحد، وأحيانا تحكم المغرب أيضا. ولديها القدرة على يعني إضعاف وإذلال الممالك الشمالية. بس معلش يا محمد، خلينا يا أستاذ أحمد نرجع للخريطة. يعني الفرق ما بين دمشق مثلا عاصمة الخلافة، الشام عاصمة الخلافة الأموية، وإسبانيا أو الأندلس، فارق ضخم. في دول في النص، في إيطاليا وفي فرنسا وفي في بلاد. إزاي بقى الجيوش الأموية أو عبد الرحمن الداخل من شعق قريش إزاي تجاوز كل دول وحكم أسبانيا بس؟ يعني ما هو دي أحد القصص يعني المثيرة وشديدة التشويق والبطولة في التاريخ، إنه هو هرب من الشام، بل من حدود الشام والعراق. بس لو جبنا الخريطة مسعد يبقى كتر خيره، عشان بس الناس تعرف يعني كانت فين الدولة الأموية وكانت فين الدولة الأموية. بس خلينا الأول نشير إلى أنه الدولة الأموية هي أعظم دول الإسلام مساحة. تمام. وهي الدولة الوحيدة التي، أو يعني خلينا نقول هي آخر دولة حكمت المسلمين بخليفة واحد. يعني الخليفة اللي كان موجود في دمشق كان يولي ويعزل في الصين ويولي ويعزل في الأندلس. كويس. وكمان المسلمين كانوا موجودين في جنوب فرنسا لمدة طويلة. فبعد سقوط الدولة الأموية لم تتحقق وحدة العالم الإسلامي تحت دولة واحدة أخرى، ولا حتى الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كان في مسلمين خارج حمايتها أو خارج سلطتها زي المغرب، عمره ما دخل تحت الخلافة العثمانية. وبلاد إندونيسيا والأماكن البعيدة من الهند وبلاد ما وراء النهر، كل دول ما كانوش تبع الخلافة العثمانية. لكن الدولة الأموية هي الوحيدة اللي حكمت العالم. هي الوحيدة اللي كان، ولذلك كان هذا مما يمدحها به حتى الإمام ابن حزم، والإمام ابن حزم عاش في عصر ملوك الطائف. فالمهم لما ضعفت دولة بني أمية في الأندلس تقسمت الأندلس إلى طوائف 23 دولة. لا، ما انت ما قلتليش الحكاية إزاي هم تجاوزوا فرنسا. إزاي عبد الرحمن الداخل هو عبد الرحمن الداخل خرج من حدود الشام والعراق في رحلة هروب، لأنه العباسيين لما أسقطوا الدولة الأموية تتبعوا كل من يصلح أن يكون أميرا، يعني كل واحد في الأمويين. هي الخريطة اهي. الخريطة لو احنا قلنا يعني من حدود الشام والعراق سوريا ايوه، عن سوريا هذه أيوة. حدود دي الدولة الأموية المعاصمة يعني، لكن الدولة كانت كبيرة. تمام. وهنا اسبانيا ازاي بقى تجاوزوا؟ نزل بقى الى فلسطين، الى مصر، الى ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وعبر الى الأندلس. لكن ما راحش الناحية بالخريطة الخط الثاني اللي هو تركيا. كل دي أماكن غير إسلامية في هذا الوقت، غير إسلامية، لأنه حتى الأمويين ما كانوش فتحوا إسطنبول وما كانوش سيطروا على أغلب الأناضول اللي هي دلوقتي تركيا. فكان مساره اللي يقدر يمشي فيه هو المسار، وخاصة أن والدة عبد الرحمن الداخل مغربية، فهو قضى وقتا عند أخواله في المغرب. يعني هو كان له نسب الى المغرب. فاذا هو العباسيين كانوا بيدوروا على كل من يصلح للحكم في الامويين. اللي هي مراكز النظام القديم. تعرف اي ثوره لو انت ما لم تقضي على مراكز النظام القديم، النظام القديم بينقلب عليك. التاني. فهم كانوا بيتتبعوا كل من يصلح ان يكون اميرا، لانه سيطالب لا شك او سيحاول لا شك اعاده احياء دوله بني اميه. وكان تقديرهم هذا صحيحا، لان الوحيد اللي فلت منهم عمل دوله. يعني هو الوحيد اللي فلت منهم وعمل دولة. طب هو فلت لوحده ازاي بقى كون دولة؟ لانه اولا طبعا الاندلس فتحت في زمن بني امية. وفتحها طارق بن زياد تحت قيادة موسى بن نصير في زمن الوليد بن عبد الملك. فالمسلمين اللي كانوا هناك، سواء الناس اللي اسلمت او الجيوش الفاتحة، كان منهم ناس من الشام ومنهم ناس من المغرب، لم يعرفوا إلا الدولة الأموية، فكانوا أنصارا لبني أمية وموالي لبني أمية. فهؤلاء هم من كانوا سند وعضد عبد الرحمن الداخل في إنشاء دولته. كان قبل عبد الرحمن الداخل العرب اللي كانوا موجودين في الأندلس بدأوا أيضا يضعفوا ويتقسموا إلى عصبيات. فنزول عبد الرحمن الداخل كان أشبه بنزول القائد الذي يعلو على العصبيات الجزئية الصغيرة. ووجد دعما من موالي بني أمية وبطبيعة الحال من المسلمين الذين يسعون إلى التوحد، خصوصا وهذا أمير أموي الذي فتح أجداده الأندلس. فكان يعني الشخصية القيادية اللي يمكن يلتقي حواليها الجميع، ورغم أنه كان 23 سنة في ذلك الوقت. يعني هو هرب وهو عنده 19 سنة، وصل للأندلس وعنده 23 سنة، 4 سنين هروب، أسس دولة وعنده 23 سنة ولذلك سمي صقر قريش. يعني أبو جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي القوي وهو من أعظم خلفاء التاريخ أيضا، هو الذي سماه صقر قريش لأنه خرج وحده منفردا بنفسه، فجند الأجناد ومصر الأمصار وبنى دولة قوية بعد انقضائها. ده كلام أبو جعفر المنصور في عبد الرحمن الداخل أنه صقر قريش، لأنه حتى هو لما سأل فبعض الجلساء حبوا يعني إيه ينافقوه مثلا، فبيقول لهم من صقر قريش؟ قالوا له أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، قالوا فهشام بن عبد الملك. قال لا، قال فمعاوية. يعني مين اللي ممكن يكون صقر قريش؟ فقال لهم بل عبد الرحمن بن معاوية الداخل، لأنه أما أبو جعفر اللي هو أنا يعني فقد ورث ملكا مهده له من قبله. قبله كان أبو العباس السفاح وقبله دعوة عباسية، وأما معاوية فقد مهدها له الراشدون أيضا. يعني الفكرة أن كل دول كان عندهم ورث، كان عندهم ورث، لكن ده راجل خرج وحده منفردا بنفسه وصنع دولة. فلأجل هذا سمي صقر قريش. فالمهم الدولة الأموية التي بناها عبد الرحمن الداخل، خلينا نقول أنه كانت بداية أول انقسام في الدولة الإسلامية. يعني لأول مرة دلوقتي الدولة الإسلامية ما تبقاش دولة واحدة وتحت خليفة واحد. بقى في منطقة اسمها الأندلس خارجة عن سلطة الخلافة العامة. هذا الانقسام وإن كان هو أول الضرر أو أول القسمة في الأمة الإسلامية، إلا أن عبد الرحمن الداخل أراد منافسة بغداد بقرطبة. فهنا يعني خلينا نقول بدأ التنافس بين أن بغداد تبقى عاصمة الغرب الإسلامي، كما أن قرطبة تبقى عاصمة الغرب الإسلامي كما كانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية أو عاصمة الشرق الإسلامي. قرطبة يعني تظهر على الخريطة هنا. ونقدر نقول أنه هذه المساحة، وإن كان كمان أعلى منها شوية، هي المساحة التي حكمها عبد الرحمن الداخل ووحدها من بعد ما كانت قد تقسمت إلى عصبيات، وبدأ نصارى الشمال يتمددون يعني الاستيلاء على الأراضي الأندلسية. فعند هذه اللحظة تحددت حدود الأندلس، وأصبح الممالك النصرانية محصورة في الشمال، وطبعا لا تستطيع أن تتمدد لقوة الدولة الأندلسية التي أسسها الداخل. والجبال التي تفصل بين فرنسا وبين إسبانيا هي الحدود الدولة التي أسسها الداخل. فهذه الدولة مرت يعني طبعا استمرت في قوتها أيام الداخل نفسه، ثم أيام ولده هشام، ثم أيام حفيده الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن، ثم بدأت تدخل في طور من الضعف حتى جاء عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر أو يسمى عبد الرحمن الثالث. طب ممكن أوقفك قبل عبد الرحمن الناصر نسمع كلمة من مسلسل عن عبد الرحمن الداخل اللي هو صقر قريش. نسمع الكلمة دي في مسلسل، يعني شوف كده المسلسل كتبه غالبا الأستاذ وليد سيف. نعم، مسلسل صقر قريش. وانت لو أتيحت لنا فرصة نتكلم عن المسلسلات اللي كتبها الدكتور وليد سيف، لأنها نموذج في الدراما التاريخية، مثال في الدراما. نتكلم عليها. طيب وهنرجع له. كنت عايز أقول تعليقا على المشهد. هذه ثورة يعني قام بها أحد الأندلسيين الذين أغراهم أبو جعفر المنصور بالانقلاب على عبد الرحمن الداخل لكي يرجع الأندلس إلى سلطة الخلافة. فهزمت في بغداد. نعم اللي كانت في بغداد. تمام. فهزمت طبعا هذه الثورة، وأرسل عبد الرحمن الداخل رأس هذا الثائر، لو لم تخني الذاكرة فهو العلاء بن مغيث الحضرمي، أرسله إلى أبي جعفر في سلة يعني، وهو بطريق الحج. رأس الرجل ده، رأس الرجل الثائر ده. فأول ما رآها أبو جعفر قال قد غررنا به، يعني إحنا إيه خدعنا الراجل ده، فإنه ليس له طاقة على هذا الشيطان، يقصد عبد الرحمن الداخل، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. طبعا وهذه الكلمة لما يقولها أبو جعفر المنصور تدل على مدى قوة وكفاءة عبد الرحمن الداخل. نعم. طيب جاء بقى الحكم، الحكم هو طبعا احنا انا قلت عبد الرحمن ثم ابنه هشام ثم ابنه الحكم المشهور بالحكم الرابضي ثم ابنه عبد الرحمن الاوسط. عبد الرحمن الاوسط هذا يعني كانت فترة ازدهار، وهو الذي نشأ في ظله زرياب المغني المشهور. مشهور عازف العود. وبعد عبد الرحمن الاوسط حصل نوع من الضعف في بقية ابنائه الى ان جاء عبد الرحمن الناصر. ايوه. عبد الرحمن الناصر كان عهده من ازهى عهود الاندلس، وقد حكم 50 سنة عبد الرحمن الناصر. ومن العجيب أنه تولى الحكم وهو عنده 20 سنة برضو. عبد الرحمن الناصر هو عنده 20 سنة وحكم 50 سنة، فمات هو في 70. أي. وهذا طبعا أيضا دليل على كفاءته، لأنه كان أعمامه موجودين وكبار بني أمية موجودين، ومع ذلك سلموا له القياد. فعبد الرحمن الناصر كان أسس هذه الدولة الأندلسية في ذلك الوقت، فكانت أقوى مملكة إسلامية، لأنه كانت الخلافة العباسية ضعيفة في ذلك الوقت. اتقسمت بقى الدول في مصر. نعم. هو حكم من سنة 300 إلى 350 هجرية، يعني القرن الرابع. والقرن الرابع الهجري ده قرن يسمى في تاريخ الإسلامي قرن سيطرة الشيعة، لأن الشيعة كانوا يحكموا مصر والشمال الإفريقي، الدولة الفاطمية العبيدية، وكان البويهيين يسيطرون على فارس والعراق بما فيها الدولة العباسية، وكانوا القرامطة يسيطرون على شرق الجزيرة وأيضا الشام. يعني الدولة كان القرن الرابع ده كان قرن صعب جدا، قرن شيعي. كان قرن صعب، وحتى الروم البيزنطيين كانوا بدأوا يستردوا بعض المناطق في آسيا الصغرى، وهاجموا الشام وهاجموا حلب، ومع ذلك لم ينهض لهم أحد. وحتى الذي نهض لهم نهوضا طفيفا لم يغير في مسار الأمر شيئا كان شيعيا أيضا، اللي هو سيف الدولة الحمداني. وان كان سيف الدوله خلد بشعر المتنبي اكثر من انجازه العسكري، يعني انت لو قريت انجازه التاريخي مفيش حاجه من غير شعر المتنبي. ايوه نعم. صح. المتنبي هو الذي رفع قدره. لا وقلب عليه، يعني قلب عليه بعد كده وقال عنه كلام تاني، يعني لا لانه لا. سيف ما ادالوش حاجه هو. ايوه بس هو ما قلبش على سيف الدوله، هو قلب على كافور الاخشيدي. لو بس هو هرب من سيف او يعني خرج. اي نعم، لانه سيف ما ادالوش حاجه او يعني خلف بعده معاه. يعني خلينا نقول ايه، على خلاف بين المؤرخين والادباء في الموضوع ده، ان المتنبي كان يريد ولايه. اي لكن بعض الاخرين يعني ينفي هذا عن المتنبي، لكن بشكل عام المتنبي كان شخصيه فخوره بنفسه جدا. هو مثل هذا لا يصلح للملوك. يعني هو لما يبقى قاعد في مجلس كده وبيقول له قد يعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدمه. اي يعني طب والملك قاعد يقول انا خير من تسعى به قدمه، انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. على كل حال فيعني مثل هذا كان لا يصلح للملوك، لكن هو المتنبي كان يحب سيف الدوله، حتى لما ذهب فيما بعد الى عضد الدوله البويهي كان عضو الدولة يعطيه أكثر مما كان يعطيه سيف الدولة، فكان يسأل أيهما أحب إليك، عضو الدولة ولا سيف الدولة؟ قال هذا يعني هذا أكرم، ده بيعطي أكثر، لكن هذا أسمح. يعني سيف الدولة كان يعطي عن كرم أصيل، لكن عضو الدولة ده بيعطي وهو إيه ليس طيبة به نفسه، عارف إن هو بيدي الواحد شاعر بيتجنب لسانه مثلا أو كده. وهو نفس المتنبي اللي بيقول وفي النفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخية. يعني فهو لا طبعا المتنبي رهيب يعني مش حلو. لكن القصد أنه هذا القرن كان قرن شيعي، إلا هذه البقعة المضيئة السنية التي كانت في الأندلس، ولذلك عبد الرحمن الناصر تسمى بالخلافة، قال أن الخلافة الفاطمية غير شرعية طبعا، والخلافة العباسية ضعيفة، فأطلق على نفسه أمير المؤمنين وتسمى بالخلافة. فدولة عبد الرحمن الناصر دي زي ما قلنا بدأت من 300 هجرية إلى 350، ثم ورثها منه ابنه الحكم المستنصر، والحكم المستنصر أيضا حافظ على الدولة زاهية زاهرة. والحكم المستنصر من الحكماء من الحكام القليلين في التاريخ الإسلامي الذي جمع بين العلم والحكم، كان مؤرخ وكان نسابة وكان شاعر، وهو الذي بنى المكتبة المستنصرية، مكتبة الأموية. مش ده بتاع ولادة؟ لا مش ده، مش بتاع ولادة، ده بتاع صبح. صبح صبح البشكنسية. ثم تولاها من بعده وزيره المنصور بن أبي عامر، الحاجب المنصور، وهو عندي أنا من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي. والمنصور بن أبي عامر وصل إلى حيث لم يصل فاتح قبله، وكان عصره أزهى عصور الأندلس، وهو ذروة قوتها على الإطلاق. فهذا القرن الرابع كان قرن النهضة الأندلسية الكبرى. المنصور بن أبي عامر لم يكن أمويا، وإنما هو سيطر على الحكم لكونه كان وزيرا وصيا على هشام بن الحكم المستنصر، كان صغيرا واستولى على الحكم، صارت القوة الحقيقية في منصب الحاجب اللي هو يعني رئيس الوزراء في وقتنا هذا. وتولى الحكم من بعده ابنه الملك المظفر ابن المنصور بن أبي عامر، ثم مات بعد قليل، ثم تولاه أخوه اسمه عبد الرحمن الصغير أو عبد الرحمن شنقول، لأنه كانت أمه جارية برتغالية، جارية إسبانية قشتالية. فهذا الرجل كان بداية ضعف الدولة العامرية، وعليه ثارت العصبيات الأندلسية. يبقى ضعفت الدولة الأموية وضعفت الدولة العامرية. ففي هذه الفوضى كان بنو أمية ضعفوا ولم يستطيعوا أن يستعيدوا مرة أخرى، ولم يكن فيهم الشخصية القوية التي تملك أن تجمع الأندلس. فتقسمت الأندلس إلى الطوائف في هذه اللحظة. دي سموهم طوائف، لأن الطوائف بمعنى الأقسام، يعني لأنه كان كل قوم تغلبوا على مدينتهم، المدينة اللي هم فيها. فصارت قرطبة مملكة، وإشبيلية مملكة، طليطلة مملكة، سرقسطة مملكة، بطليوس مملكة، روندا. بقى عندنا 23 مملكة، لكن أكبرهم في ذلك الوقت كانت مملكة إشبيلية التي حكمها العباديون. العباديون دول قوم عرب، أصلهم عرب من العراق من المناذرة، وطبعا سكنوا وتوطنوا الأندلس مع الفتوح الإسلامية، وحكموا مملكة إشبيلية التي كانت أكبر الممالك في ذلك الوقت. ففي ظل ملوك طوائف بدأت قشتالة تستعيد قوتها. خلاص بقى ضعفت القوة الإسلامية، انت حضرتك عارف السياسة ما فيهاش فراغ، السياسة دايما فيها ضعف حد بيملأ. فبدأت قشتالة تستعيد قوتها مرة أخرى في الشمال، وبدأت تتحرك إلى الجنوب. تستعيد قوتها اللي هي قوة مسيحية، مش قوة مسيحية. نعم قوة مسيحية. وظهر فيهم فرناندو، هذا هو أول من بدأ الحرب المعروفة في التاريخ بحرب الاسترداد، اللي هي حرب طرد المسلمين من الأندلس. طبعا هي هذه اللفظة غير دقيقة، لأنه حرب الاسترداد توحي بأن اللي سكنوا الأندلس كانوا قادمين، لكن هو أغلب اللي موجودين كانوا أندلسيين أصلا وأسلموا. ثم لا قبل ثم مش كانش في بقى معاهدات من ال 23 مملكة دي مع فرناندو؟ ما هو فرناندو ده بدأ لكن لم يعش وقتا طويلا. صحيح هو بدأ حرب الاسترداد، وبدأ يحاول في البداية تصفية الأموال، يعني الأزمة الاقتصادية. ولهذا كان في بحث كتبه مستشرق إسباني، يعني هفتكر اسمه إن شاء الله بعد شوية، لكن هو منشور في كتاب اسمه الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، مجلدين كبار صدروا عن مركز دراسات الوحدة العربية بإشراف الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي. هذا الرجل الإسباني كان كتب عن الاقتصاد الأندلسي، فهو علشان يقول الاقتصاد الأندلسي كان إزاي قوي، بيقول إن قشتالة عاشت على الجزية التي تفرضها على المسلمين قرنا كاملا. يعني متصور الاقتصاد الأندلسي كان من الضخامة والازدهار لدرجة أنه كان يمول الحرب عليه، يعني زي ما تقول دلوقتي لا مش هما يمول الحرب ازاي عليه يعني هو بيجي فرناندو لكي لا يجتاح المدينة بيطلب جزية من المسلمين، من المسلمين، ويخلص المملكة دي يروح على المملكة اللي بعدها فيطلب جزية، والمملكة اللي بعدها يطلب جزية، فحكمهم جميعا بهذه الفرقة. لا لحظة يا أستاذ محمد، يعني فرناندو ده اللي هو قشتالة في الشمال، الراجل ده كان لسه جاي يعني بيبني مكانه، بيبني مكانه بعد ما كانت دولته منهارة وضعيفة، فبدأ ياخد جزية من المسلمين، كل مملكة من ال 23 يقول لهم ادفعوا كذا بعد ما يخلص عليها يروح المملكة التانية. طب ما دي أشبه باللي بيدفعوه العرب دلوقتي الأمريكان. هو كده بالظبط، لكن الفرق إن الأندلسيين كان عندهم نهضة اقتصادية ذاتية، لكن العرب عندهم موارد بتطلع من الأرض. الفرق. يعني مش نهضة اقتصادية ذاتية، عندهم ثروات وموارد بيبيعوها خام. ده العرب دلوقتي. دول العرب دلوقتي. لكن الأندلسيين كان عندهم فعليا اقتصاد ناهض وصناعة وزراعة وإنتاج. طب ليه كانوا بيدفعوا له؟ يعني كان ليه ما بيقولوش لا؟ لأن هم متقسمين عسكريا، ما هو هي دي المعادلة. يعني كانوا بيدفعوا له عشان أنا بدفع كملك أو أمير للمنطقة دي عشان يحميني فرناندو ضد محمد الهامي؟ أولا ما يجتحنيش، وبعد كده بتظهر المعاهدات، لأن هم كلهم في صراع مع بعض. 23 ملك مسلم في صراع مع بعض. في صراع مع بعض. كويس. فهو بحيث ان هو كون جيش، ما هو اول حاجه في بناء الدول هو تكوين جيش قوي. يعني هو كون جيش قوي حتى لو اقتصاده مش قوي، فكون جيش قوي فهدد كل هذه الملك اللي هي اقوى منه ماليا واقتصاديا لكن طيب. اضعف منه عسكريا. طيب خلينا ناخد نشوف في الخريطه ازاي قشتاله دي بدات صغيره ثم تمددت. نعم. اهي قشتاله دي اللي هي في الشمال فوق اهي. نعم. تحت خليج باسكايا اهي. في قشتالة. مملكة ليون وقشتالة ونافار أو نافارا. نافار. هذه من فرناندو ده بدأ يوحد هذه الممالك. كانت بقى الممالك الإسلامية اللي هي ساراكوستا، سالم، مدريد، دلايطلة. مدريد هذه العاصمة الأوروبية التي أنشأها المسلمون. مدريد. مدريد أنشأها المسلمون واسمها طيب. في كتب التاريخ مغريط. يعني بس عشان بس نقول للسادة المشاهدين يبقوا فاهمين طيب. إنه دي قشتالة اللي بدأت. أيوة يا ريت بقى تيجي أنت تشاور براحتك. طيب. طبعا احنا قلنا احد اسباب الضعف ان هذه الممالك انقسمت الى ثلاث ممالك، ليون، قشتالة، نبار. وبينهم عداوات ايضا. أيوة. يعني بينهم مشاكل. ففرناندو ده بدا ومن ليون بدا يوحد هذا، ويعني بدا يوحد هذه الممالك. يعني دول الثلاث ممالك المسيحية اللي تكونت في عصر ضعف الدولة الأندلسية. لا هم كانوا موجودين كممالك منقسمة في وقت عبد الرحمن وفي وقت كل. تمام. بدأوا لما ضعف هؤلاء وتقسموا إلى طوائف بدأت تتحد هذه الممالك وتبدأ إيه تهاجم الأندلس. طب ممكن تقرأ لنا أسماء الممالك الصغيرة دي؟ طبعا هنا هي أهم الممالك ساراقوسطة، هذه كانت في الشمال، طليطلة هذه في الوسط، قرطبة هذه العاصمة، إشبيلية، وهتلاقي غرناطة. هذه أهم الممالك. يعني ثلاثة كانوا ساراقوسطة، طليطلة. أهم الملك يعني أكبرها، يعني ساراقوسطة، طليطلة، قرطبة، إشبيلية، غرناطة. دول كانوا أهم. دول كانوا أهم الملك. لكن الباقيين الحمر دول كانوا دول أمراء. أيوة. الإشبونة وكانوا كل. نعم كل دول الموجودين طبعا، بس دي مدن مش دايما، مش لازم تكون ممالك. يعني بطليوس، مملكة بطليوس كانت تشمل الجزء الغربي هذا. بلانسيا كانت مملكة لوحدها، مورسيا كانت مملكة لوحدها. وهو مسلمة. والخريطة متحركة لأنه دايما في حروب بينهم وبين بعض. تمام. يعني هو لما كبرت بقى قشتالة، كبرت. هنا حصل ايه؟ طبعا دي طليطلة في مرحلة بعد اللي احنا قلناها. خلينا نقول ان فرناندو الاول بدأ حرب الاسترداد كويس، ثم ورث الملك عنه ابنه ألفونسو السادس. ألفونسو السادس هذا البطل المسيحي الكبير في التاريخ الإسباني، لأنه أول واحد أسقط مملكة كبيرة من ممالك المسلمين، طليطلة. طليطلة. طليطلة دي لو احنا شايفين الخريطة هنلاقيها في النص، يعني هي سقطت قبل ساراقوسطة اللي هي في الشمال، يعني هو أسقطها بداية. فحتى من الأبيات المشهورة لما سقطت طليطلة اللي هي دي، كان الراجل الشاعر بيقول لي: يا أهل أندلس شدوا رحالكم، فما المقام بها إلا من الغلط، الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. يعني رقعة. بقت في رقعة. لكن أنا شفت يا أستاذ، أنه أستاذ محمد، ان كوستالا وليون واراجون يعني بداوا يتمددوا لدرجه هنا تكونت دوله البرتغال. نعم، هو طبعا التمدد ده زي ما قلنا كده فضل على مساحه ال 300 400 سنه لغايه لما بقى اكبر من كده. لكن طبعا خلينا نقول انه ايه، هذه الممالك يعني ما تبقى يعني اشبيليا هنا كمملكه حكمها العباديون بني عباد استطاعت ان تسيطر على قرطبه وان تنتزعها من يعني الذين كانوا يحكمونها كان اسمهم بنو جهور. وكانت اكبر الممالك، ومع ذلك هذه مملكه بني الافطس التي كان يحكمها المتوكل ابن الافطس. هذه المملكه كانت اكبر الممالك في ذلك الوقت، ومع هذا لم تكن تستطيع الصمود امام قشتالة. فهنا كان المعتمد ابن عباد وهو اخر ملوك هذه الدوله عمل قرار واحد صحيح في حياته، وهو قرار الاستنجاد والاستغاثه بالمرابطين في المغرب. لانه قشتالة دائما تهدده، ووصلت الى انه ملك قشتالة اللي هو الفونسو يريد ان يرسل نائبا عنه يكون مقيما في اشبيليا باعتبار انه ايه يحكمها، يعني يبقى نائب عنه فيها زي ناظر زي مراقب زي المراقبه الثنائيه بتاعت خليل اسماعيل. فساعتها قال المعتمد كلمته المشهوره انه رعي الابل خير من رعي الخنازير، يعني حتى لو المرابطين دخلوا واستولوا على مملكتي الابل اللي هم المرابطين افضل من قشتالة افضل من رعي الخنازير. ومع ذلك هذا القرار الصحيح الوحيد اللي عمله في حياته، خلينا نقول انه هذا القرار الصحيح جاب المرابطين، والمرابطين قاتلوا في المعركة المشهورة للغاية وهي معركة الزلاقة. هذه المعركة هي التي أبيد فيها جيش ألفونسو ولم يبقى إلا بضع عشرات من جيش، يعني كان عشرات الآلاف، وأوقف بها سقوط الأندلس وإن لم يستطيعوا أن يحرروا طليطلة. يعني بعد ما أبادوا الجيش بتاع قشتالة ما عرفوش يحرروا طليطلة؟ كانت حصلت مشاكل في المغرب واضطر الجيش المرابطي إلى أنه يعود قبل أن يتم فتح طليطلة. ففي ذلك الوقت ويعني ومع ذلك استمر حكم ملوك الطوائف تحت رعاية القوة المرابطية التي كان يقودها يوسف بن تشفين. ثم طلب منهم ألفونسو مرة أخرى أن يدفعوا الجزية برضو، وأراد أن يراهنهم بحركة المرابطين. يعني المرابطين دول ناس مش موجودين كده إيه؟ المرابطون طبعا دي دولة المرابطين، شوف الكبيرة طبعا وهي ممتدة إلى الصحراء، والمرابطون هم من نشروا الإسلام في غرب إفريقيا. يعني الدول اللي موجودة في غرب إفريقيا دي دخولها في الإسلام كان على يد المرابطون. الخلاصة إنه يعني أراد ألفونسو أن يهددهم مرة أخرى بالمرابطين، وفعلا لأن ملوك الطوائف كانوا يعني في استخزاء وذل ويخشون على ما في أيديهم، بدأوا مرة أخرى يتعاونوا مع ألفونسو حتى بعد ما انتصروا بالمرابطين. بني العباد ده ولا بني الأفطس اللي بدأوا يتعاملوا؟ أهم حد فيهم هو بنو عباد اللي كانوا في إشبيلية. طب بيستعين بيهم على المرابطين يعني؟ أيوه على المرابطين. لا لحظة يا محمد، يعني بني العباد اللي كانوا في اسبانيا استعانوا بالمرابطين لدحر القشتاليين. تمام الفونسو، بس بعد كده بني العباد اتعاونوا مع الفونسو عشان يتحرروا المرابطين خشيه من المرابطين ان يزيلوهم. ما هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ الناس الاندلسيين بعد الضعف والذل اللي كانوا فيه والضرائب الكثيره التي يفرضها عليهم ملوك الطوائف، لدرجة الإمام ابن حزم كان يقول عن ملوك الطائف: والله لو علموا أن في عبادة الصليب مصلحة لهم لعبدوه. بيتكلم على مين؟ على ملوك الطوائف اللي هم مين؟ اللي هم بني العباد والأفطس كل دول. لو علموا أن في عبادة الصليب مصلحة، وهذه الضرائب اللي بياخدوها ضرائب غير شرعية، والثورة عليهم وقتالهم يعني حق وواجب، وابن حزم له فكان كلام. السكان الأندلس كفرانين بملوك الطوائف بني الأفطس وبني العباد وبني العام، انتعشوا انتعاش هائلة بقدوم المرابطين. كويس، اللي يحكمهم ملك مسلم متقي دين ما بيفرضش عليهم الضرائب دي كلها. تمام، فأرادوا أهل الأندلس أرادوا أن المرابطين يحكمونهم. آه أرادوا ويخلصوهم من هؤلاء، المرابطين ما رضيوش، قالوا يعني لا نحب ان يقال اننا قدمنا طامعين، نحن قدمنا نجدة. كويس. لكن لما بداوا يتعاملوا تاني مع الفونسو ويفكروا يدفعوا الجزية تاني، بنو عباد وبتاع غرناطة كان بنو زيري في ذلك الوقت، لما بداوا يتعاملوا تاني مع الفونسو وتركوا الجهاد وفرضوا مرة اخرى الضرائب، جاءت الفتاوى من فقهاء الاندلس وفقهاء المرابطين والفقهاء المشارقة، يعني حتى الفتوى المشهورة للإمام أبو حامد الغزالي بأنه يجب على يوسف بن تشفين إزالة هذه الممالك اللي هم بنو الأفطس وبني عباد وبني عامر وبني زيري. أيوة نعم، إزالة هذه الممالك، لأن هذه الممالك وجودها يؤدي إلى ذهاب الإسلام، زي ما عمل الراجل بتاع طليطلة وذهبت طليطلة وذهب الراجل بتاع طليطلة. أصلاً هو الذي رعى الفونسو السادس لما كان لاجئا إليه. يا سلام. يعني الفونسو الذي استولى على طليطلة ده كان لاجئ سياسي في طليطلة. وهو الذي دعمه ورعاه حتى عاد إلى ملكه. والراجل لما عاد إلى ملكه خد طليطلة. خد طليطلة. طيب، إذن الفقهاء وفقهاء المسلمين أفتوا بضرورة التخلص نعم. من ملوك الطوائف. نعم. في الوقت ده ملوك الطوائف كانوا مع الفونسو، بدأوا يتحدوا مع الفونسو طبعا، ومع ذلك يوسف بن تشفين هزم جيوش قشتالة التي تحركت لنصرة بني عباد وقضى عليهم. لا، هذه دولة الموحدين التي تلت دولة المرابطين. بس ما فيش بقى ملوك الطوائف دلوقتي. لا خلاص، راحت بقى ملوك الطوائف، وظلت الأندلس أو ما بقي منها، يعني الأندلس والمغرب دولة واحدة يحكمها المرابطون. المرابطون ثم ضعفت دولة المرابطين وانتهت وبدأ يحكمها دولة الموحدين، وجاءت دولة أخرى من المغرب أيضا اسمها دولة الموحدين. كويس. فورثت المرابطين اللي في المغرب واللي في الأندلس. فهذه دولة الموحدين لما ضعفت، هنا بدأ الانهيار الكبير في، يعني بدأ هذا الانهيار، يعني الانهيار في الممالك الكبرى، قرطبة وإشبيلية، كل هذا سقط في ظرف 30-40 سنة. ياه. ولم يبقى إلا غرناطة هذا الشريط. يعني لو في خريطة عند الشباب لغرناطة. جاية. لم يبقى إلا المرسية دي. هذا الشريط. بس. هذا الشريط هنا كان بقى الإسبان دول بعد ما حكموا هذه المملكة تقسموا. هذه القسمة والمعارك التي دارت بينهم مما أطال عمر الدولة أو ما تبقى من الأندلس. والمارينيين الذين حكموا المغرب كانوا أضعف من الموحدين وأضعف من المرابطين، فما كانش عندهم القدرة إلى أن يدعموا الأندلس بحيث أنها تستعيد مرة أخرى الأماكن التي فقدتها. لكن الخلاف بين الأمراء الأندلسيين دول أو الملوك دول حافظ شوية، إدى شوية حيال لغرناطة لمدة 3 قرون أخرى. هي بقى ما تبقى من الأندلس. أيوة، هذه غرناطة. شوف بقت شريط ساحلي، وبقى فيها عندنا ايه، انتهت تماما دولة بقى البرتغال. مفيش بقى اندلس خلاص، بقى نبارة اراجون، بقت قشتالة والبرتغال، وانتهت تماما دولة الاندلس في 1291. الا مملكة غرناطة اللي هتسقط في معركة، اللي هتسقط في سقوط الاندلس، اللي هي ما كانتش معركة بقى، كان حصار وتسليم. اللي هو ابو عبد الله الاحمر الصغير صاحب الايه، القصة المشهورة لما قالت له أمه ابكي كالنساء ملكا لم تحفظه كالرجال. أيوة تمام. طب ويا يعني ذنبه إيه الرجل، يعني ما البلد كانت ضاعت كلها. ما هي البلد كانت ضاعت كلها صحيح، لكن هو أسهم أيضا في ضياع أجزاء من غرناطة، لأنه أبو عبد الله الأحمر على حقيقة الأمر هو لم يجاهد، وإنما هو أجرى اتفاقات سرية مع فرناندو إيزابيلا. أجرى اتفاقات سرية لكي يخرج هو بأهله وماله ويسلم البلد. وهو نفسه كان صاحب حرب نفسية تستهدف انتشار رأي التسليم عند الشعب. زي أيام السادات لحظة لما كانوا يقولون 99% كان بديفيد دي كويسة ولازم نسلم للإسرائيليين. نعم. ده صحيح. نعم صحيح صحيح. كان بيعمل كده ابو عبد الله الاحمر. أيوة. نعم. يعني يا جماعه نسلم البلد والناس كويسين. لا، كان ما كانش بيقولها صراحه. كان يعني يبثها كحرب نفسيه. واتفاقاته مع فرناندو وايزابيلا طبعا انه يسلمها على ان يخرج باهله وماله واملاكه من غرناطه. انا عندي سؤال، طب دي خشتال البرتغال دي الدوله اللي موجوده، لكن ايه بقى ارغون ونبارة؟ دول خلاص بقوا اسبانيا مع بعض، توحدت يعني بقى، توحدوا دول بقوا اسبانيا، لكن قبل كده كانوا منقسمين الى هذه المملكه. وسقطت بقى بعد 1492 سقطت 1492 بالميلادي. 1492. طب لحظه خلينا ناخد الخريطه تاني معلش يا عمرو. سقطت 1492. طيب لكن سقطت القسطنطينيه على يد محمد بن فاتح سنه 1453. ما هي سقطت غرناطه بعد وفاه محمد الفاتح ب 12 سنه. طب سؤالي بقى، يعني القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه سقطت 1453، دي سقطت كام؟ 1492، يعني بعد 40 سنه تقريبا. بعد 40 سنه. طب كان السلطنه العثمانيه كانت في عزها في اوجها، ليه بقى ما جاتش تحارب وقبل كده؟ ما هي دي سقطت في 340 سنه. حد يجيب الخريطه الكبيره بقى. طب نجيب الخريطه الكبيره معلش يا عمرو كده، لان انا كان السؤال ده للدوله العثمانيه او يعني لاوروبا بس عشان نبقى انا بس طول الوقت اسال نفسي ليه صحيح. الدوله العثمانيه سابت الاسبانيه وما هذا السؤال كان سؤال المؤرخين الى فتره مثلا 30 40 سنه بس فاتوا، ما كانش موجود او ما كانش يظهر من الوثائق ايه اللي عملوه العثمانيين لانقاذ الاندلس، لانقاذ الاندلسيين. بس لو تجيبوا لنا الخريطه الكبرى بس انا عايز اقول بعد محمد الفاتح. ايوه يعني قبل محمد في الفاتح اكتر من سبب. قبل محمد الفاتح كان في فرص انهم يقاوموا المد المسيحي. ايوه بعد محمد الفاتح كان في ملوك اقوياء او يعني امبراطور يعني سلاطين اقوياء، سليمان الناس بقى الاقوياء. طيب دول هو خلينا الاول معترفين ان الدوله العثمانيه كانت دوله قويه، بل هي اقوى الدول الاسلاميه في ذلك الوقت. اهو تمام. الدوله العثمانيه اتخذت عاصمتها. لا يا جماعه احنا بنعتذر عن في هنا اسرائيل والحاجات دي. معلش ده جوجل. ممكن نجيب خريطة الدولة العثمانية احسن. بس خلينا يعني خلينا نشرح احنا خلينا نقول ان الدولة العثمانية عاصمتها اسطنبول. فين اسبانيا؟ هنا. اي تمام؟ واخد بالك من المساحة دي؟ اسطنبول دي محمد الفاتح كان عمال يتوغل في شرق اوروبا. اي كان خلاص يا شباب. تمام. صار فروش هنا. اللي قريب من الخريطة. فهو كان عمال يتوغل في شرق اوروبا هنا، فتح القسطنطينيه، وكان كل هدفه ان يصل الى روما. كويس. تمام؟ بحيث انه يحقق نبوءه فتح القسطنطينيه وفتح روما. روما. ولكنه مات دون ان يصل الى روما. كويس. احنا لسه بينا وبين اسبانيا ايه؟ بحر اهو كبير اهو. لا ده احنا مش بحر بس، احنا بينا ممالك اوروبا، لانه اذا احنا بنتكلم عن انتقال الجيوش العثمانيه، فاحنا عندنا طريقين، اما ان تنتقل في البحر طول هذه المسافة أو تنتقل في البر طول هذه المسافة. طيب. المشكلة في أكثر من مشكلة كانت أمام الدولة العثمانية. المشكلة الأولى أنه الذي أن تركيزهم الأول كان على فتح شرق أوروبا، وهذه المناطق لم تتمهد بعد، يعني لسه بلغراد اللي في صربيا ما اتفتحتش في عهد محمد الفاتح، فتحت بعدين في عهد سليمان القانوني، ولسه روما اللي احنا عايزين نروح لها ما اتفتحتش، وبين هؤلاء الإمبراطوريات والقوى الأوروبية الكبيرة، يعني مملكة النمسا للإمبراطورية الرومانية المقدسة وروما وفرنسا، فضلا عن إسبانيا. كل دي ممالك قوية جدا، وإحنا لسه في شرق أوروبا. يبقى التركيز الأول كان على شرق أوروبا. التركيز الثاني أو المشكلة الثانية كانت إن الدولة الصفوية الموجودة في إيران في ذلك الوقت كانت تهاجم الدولة العثمانية في ظهرها، فكثيرا ما اضطر العثمانيون إلى أن يوقفوا حركة الفتوحات ويرجعوا يحاولوا استعادة أو يعني صد التهديد الصفوي القادم من الشرق. الحاجة الثالثة أنه لو فكر يستعين بالدول الإسلامية، كانت الدولة المملوكية الموجودة هنا ضعيفة، لكنها تمثل عائق أمام، يعني كان في حكم المستحيل أن جيوش برية تسيب فتوحات أوروبا التي لم تستقر بعد وتلف كل المرحلة البرية دي. هذا كان في حكم المستحيل. طيب هل معنى كده ان الدوله العثمانيه ما حاولتش انقاذ الاندلس؟ لا، حاولت، بس حاولت على ثلاث مستويات. المستوى الاول هو المساعدات البحريه، مساعدات مش انتقال كل الاسطول، لانه ده ما كانش ممكن في ظل ان احنا بنحارب فعلا في هذه البحار. فيعني ادت مساعدات بحريه وانتقال اسطول، بدات تثير هنا تحاول انقاذ المسلمين الذين يعني خرجوا من الأندلس أو الذين يعانون في الأندلس، وتحاول أيضا إنعاش الجهاد الذي قام به بعض المسلمين في الثورة المشهورة اللي اسمها ثورة البشورات. الحاجة الثانية استخدمت العلاقات السياسية، كانت لها علاقات جيدة مع فرنسا، فاستخدمت العلاقات السياسية مع فرنسا في أن فرنسا تقوم بمسؤوليتها في إنقاذ اللاجئين الخارجين من إسبانيا إلى الحدود الفرنسية. فكانوا اللاجئين الإسبان في فرنسا في ذلك الوقت يلقون معاملة طيبة، وأحيانا بيلقوا رعاية ودعم من الفرنسيين، من الفرنسيين والهولنديين كمان، لأن الهولنديين في ذلك الوقت كانوا اعتنقوا البروتستانتية التي ترى أن الكاثوليكية المنتشرة في إسبانيا عدوتها التاريخية. والحاجة الثالثة من خلال علاقتهم مع السعديين الذين كانوا يحكمون المغرب. بس في الآخر كلها إسعافات، إسعافات، لأنه البعد يمنع من وصول إمدادات حقيقية تستطيع تغيير المشهد. وإحنا في هذا الوقت إسبانيا كانت دولة في غاية القوة. ليه دولة في غاية القوة؟ لأنه تدفقت عليها موارد كتير من اكتشافها لطريق رأس الرجاء الصالح واكتشافها للأمريكتين، كل ده جاب لها أموال لا في نفس الوقت. لا طب إزاي؟ بس خليني أرجع معك تاني. لما تركيا حبت تحارب الصوفويين، يعني صحح لو أنا خطأ، حاولت تتعاون مع دولة المماليك هنا قنصل غوري، أيوة، وحصلت مشكلة. صحيح. فاضطر محمد سليم سليم الأول اللي هو حفيد محمد الفاتح اللي هو 1517 يفتح مصر عشان صح يدمر دولة المماليك اللي كانت قوية. ده لا، هي في ذلك الوقت كانت ضعفت دولة المماليك، ضعفت عشان اكتشاف طريق السجل الصالح. أيوة، منها يعني من أسبابها، لكن هي بدأت تضعف، وبدأت القوات الإسبانية والبرتغالية دي تهاجم هذه المناطق الجنوبية، وكان في نيتهم الدخول إلى البحر الأحمر ومهاجمة مكة ونبش هدم الكعبة ومهاجمة المدينة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. يعني دولة المماليك قبل الفتح العثماني كانت تتعرض لإغارات من حتى الإيطاليين في الدلتا، وتتعرض لإغارات من الإسبان والبرتغال في حدودها الجنوبية، ولا تستطيع أن تردها. فالعثمانيين حين يعني لما حصلت المشكلة وحصل التحالف المملوكي الصفوي ضد العثمانيين دخلوا مصر. أيوة، فإحنا بنقول إنه كانت في ذلك الوقت يكاد يكون من المستحيل انتقال جيش عثماني لا عبر البر سواء شمالا لأنه هيصطدم بكل الممالك دي، ولا عبر البر جنوبا لأنه على خلاف مع دولة المماليك، وهذه مسافة هائلة. طيب ده في الإسع... ده في الإنقاذ تطور قشتالة وتمدد. لا، ما كانش بقى تطور قشتالة وتمددها، ده كان قبل الدولة العثمانية ما تفتح القسطنطينية اصلا. لكن في بعض المؤرخين بيقولوا ان سقوط سقوط اسطنبول قصدي القسطنطينية بيؤرخ بنهاية العصور الوسطى او عصور الظلمة في اوروبا، وبالتالي بسقوط القسطنطينية رغم انها سقطت للمسلمين بدأت أوروبا تقوى من جديد. صحيح، ده كلام صحيح. ده بقى اللي خلى العثمانيين بعد كده ما يحاولوش حتى وما يقدروش يتقاوموا. لا، هم حاولوا في استرداد الأندلس. هم حاولوا استرداد. لا، هو في كل الأحوال ما كانش يقدر يسترد الأندلس كقدرة، يعني لأنه بينه وبينها الطريق البري ده مستحيل نقل جيوش. أنت عايز تنقل جيش في طول الشمال الإفريقي. أيوة، بس دانت للدولة العثمانية مصر مثلا، ما هي مصر وليبيا. ثم ليبيا ثم تونس والجزائر دخلت طوعا في حكم. أيوة، بس خلاص بقى الدولة العثمانية بقى معها الجزائر وتونس، خلاص بقى الناس اللي موجودة في الجزائر دول شغالين محاولات لإسعاف الأندلسيين وبيستقبلوا الأندلسيين، لكن انت بتتكلم على حركة عسكرية كبيرة تحاول تحرير الأندلس أو مساعدة الأندلسيين، هذا لم يكن مستطاعا. زي كده لما بتحاول تقول مثلا يعني دلوقتي مثلا تركيا تروح تنقذ التركستان الشرقيين اللي في الصين. مسافة هائلة وظروف سياسية مش ممكن. يبقى وبالتالي سقطت الأندلس يعني بعد خيانات ملوك الطوائف. يعني كانت أول السلسلة السلسلة هي خيانات ملوك الطوائف طبعا. طيب، ثم ماذا بقى بعد سقوط الأندلس اللي حضرتك عملت عنه في الجزء الأول من كتابك اللي هو ده في أروقة التاريخ في صفحة 204 لصفحة 205 بتتكلم عن عمالقة في جحيم المحنة الأندلسية. احنا كنا قلنا نبدأ بمقدمة سقوط الأندلس. نعم. ونعدي عليها. وانت قلت ايه؟ نعرج عليها كده. عايز نعرج عليها دي خلت كام؟ نعم. ساعة. طيب. نخلي ما شاء الله يعني. نخلي ما بعد السقوط لا حلقة تانية. لا يعني نعرج عليها بس كانت خلت ساعة. طيب. نتكلم على ما جاء في الجزء الأول من كتاب حضرتك اللي هو في أرواح التاريخ اللي هو قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. هو كتاب مهم للباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية الأستاذ محمد الهامي. في صفحة 204 تكلم على عمالقة في جحيم المحنة الأندلسية. نعم. يعني إيه ده؟ هو إيه اللي حصل بعد سقوط الأندلس؟ طبعا الاتفاقية التي سلم بها ملك غرناطة الأندلس كانت اتفاقية شكلها حلو يعني شكلها حلو لو تم تنفيذها، إن المسلمين يظلوا كما هم على ديانتهم ولا يضرون في مساجدهم ولا عباداتهم ولا يجبروا على شيء مما يخالف، حاجات ممتازة جدا. المهم الاتفاقية دي ما عاشتش 7 سنين إلا وتم نقضها من فرناندو إيزابيل. نعم من فرناندو إيزابيل. وبدأت مرحلة. ليه الاتنين دول كانوا مع بعض؟ ليه دايما نقول في التاريخ فرناندو وإيزابيل؟ لأنه أصلا زواجهم كان زواج سياسي به توحدت المملكتان قشتالة وأراجون. آه يعني حد بيحكم أراجون وحد بيحكم قشتالة. أيوة. قرروا يتجوزوا مصلحة يعني. نعم. والاتنين كانوا على نفس المذهب المسيحي. نعم كاثوليك طبعا. فبهذا التوحد كتبت في يعني. في دراسات أن ملكة بريطانيا من أحفاد الاتنين دول؟ لا هو كده هنرجع لفاعة ملكة بريطانيا دي. طبعا الأول أنا المعلومة دي مش واثق منها، لكن هي المعلومة بتقول إيه؟ بتقول الآتي، إنه المعتمد ابن عباد اللي جاب يوسف ابن تشفين كان له ولد يحكم قرطبة اسمه المأمون أو لقبه المأمون يعني. المأمون ده تزوج جارية من قشتالة كان اسمها ماريا. هذه الجارية لما سقطت قرطبة تحت حكم المرابطين أمام المرابطين وقتل المأمون هربت هي إلى ألفونسو السادس ومعها ولدا المأمون اللي هم حفيدة المعتمد بن عباد. هربت به هربت بهما إلى ألفونسو. ولدا مسلمين ومية مية كانوا بقى مسلمين بقى كانوا مسلمين. ذهبوا إلى ألفونسو وتزوجت من ألفونسو وأنجبت له. الولية دي ماريا دي؟ هي ماريا دي اسمها في الرواية العربية زائدة يعني اسمها العربي كان زائدة. بس من اسمها كده مش مسلمة ما كانتش مسلمة لا أصلا ما كانتش مسلمة هي جارية يعني من الذين يؤسروا في الحروب وكذا. وبعدين أسلمت لما اتجوزت المأمون. نعم بطبيعة خلفت له العيلين والرجل اتقتل هربت فهربت إلى ألفونسو. بص بقى النسب بيقولوا هو نسب ده ستة أبو القاسم ملك إشبيليا اللي هو المعتمد يعني اللي هو من نسله المعتمد محمد الثاني ده من نسل المعتمد الحسن بن علي يعني من نسل السيدة فاطمة من نسل النبي. لا لا لا لا لا لا, لا مش ما لا هذا خطأ يعني هي التركيبة دي مش صحيحة. المعتمد بن عباد من اللخميين اللي هو الحسن بن علي. لا الحسن بن علي ده كده كأنه من قريش ومن بني هاشم ده غير صحيح. المعتمد بن عباد من بني من اللخميين يمتد الى النعمان بن المنذر بن ماء السماء. امال دول مين دول؟ ما هو دي التركيبه انا بقول لك بالمعلومه. مين ابو القاسم ده؟ ابو القاسم ده اللي هو اول من حكم اشبيليا القاضي ابو القاسم ابنه هو المعتمد على حفيده المعتمد على الله اللي هو المعتمد بن عباد. كويس اتجوز زايده. لا ابنه بقى ابنه المفترض ان هو ايه اتجوز زايده ابنه. ما هي شوف الخريطة دي مش صحيحة تمام؟ ايه اللخبطة دي؟ محمد الثاني المعتمد على الله ملك اشبيلية وفي سهم تحت على زايدة. ايوه وبعد سهم على اوراكا ملك ملكة قشتالة. ما هو اللي حصل الآتي. طيب احنا سيبنا من الخريطة دي علشان هتعمل شوشرة كده. لكن هو عايز يقول ايه؟ او المعلومة دي عايزة تقول ايه يعني؟ عايزة تقول انه نسل الحفيدين دول ولاد ماريا ولاد المأمون ولاد المأمون هم اللي منهم دلوقتي ملكة انجلترا. تمام؟ فعلشان كده المعلومة بقى ايه بيحصل فيها تحبيشات وزيادات ونقص فيرجعوا ولاد المأمون واحفاد المعتمد خدتهم لألفونسو واتجوزت وتحولوا الى نصارى وتحولوا مسيحيين وبعدين في الاخر منهم بقى من نسلهم ايه يقال بقى انا يعني المعلومة مش متأكد منها يعني يقال ان من نسلهم ملكة بريطانيا. وبعدين بيحصل تحبيش فينسب المعتمد الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقال ان ملكة بريطانيا من آل البيت. آل البيت هذا لكن ده مش ثابت. لا لا لا. طيب نشوف عمالقة في جحيم المحنة الأندلسية. أنا الفكرة أو يعني هذا البحث أو هذه المقالات اللي في الكتاب كانت بتحاول النظر إلى الأندلسيين بعد يعني حالهم بعد سقوط الأندلس. احنا قلنا تم نقض هذه المعاهدة اللي كانت لطيفة قوي سبع سنين وخير. كنت بتكلمني عن إيزابيلا وفرناندو واتجوزوا بعض وجواز مصلحة. خلاص بقى هم دلوقتي ملكوا غرناطة، نقضوا هذه الاتفاقية وبدأوا في محاولة تنصير المسلمين. فمحاولة تنصير المسلمين ولو كان في على اليهود برضو إجراءات هو كله بقى هي دلوقتي عندهم هم الحق هو الكاثوليكية، يعني مسلمين نصارى بروتستانت كلهم غير كل لا أرثوذكس ما فيش في المنطقة دي أرثوذكس. لا يعني أي مسيحي مذهب مسيحي تاني أي حاجة غير الكاثوليكية هي عرضة للاضطهاد، لأن هؤلاء شياطين وهؤلاء أعداء للرب وهؤلاء يعني لا يعني ضد إرادة المسيح وهكذا. فكانوا بيعملوا محاكم تفتيش. طبعا المسلمين بالذات كان أكثر الناس اللي وقع عليهم التعذيب باعتبارهم أكبر يعني أكبر الأعداد الموجودة في غرناطة كان كلها مسلمين تقريبا. فهنا بدأت المشكلة. الغريب إنه الأندلسيين الحقيقة ظهرت منهم كأمة وكأفراد نماذج بديعة للغاية في الحفاظ على دينهم تحت هذه الأحوال. أنا هذا ما استعرضته، لا أنا لا أدري الوقت يسمح لنا ولا لا. يسمح عندنا حاجة بتاعت 10-15 دقيقة. طيب كويس. لدرجة أنه أنا مما لا أنساه أبدا واحد إسباني في هذا العصر، وهذا أذيع في وثائقي أزعته الجزيرة، اسمه المساء الأخير. الفيلم اسمه المساء الأخير من جزئين. الفيلم ده كان فيه واحد أسلم، فبيقول وأنا بصلي فجات أمه بتقول له، هو كان أخوه بيصلي وكده، فأمه بتقول له أنت إيه اللي أخوك بيعمله ده؟ قال لها دي الصلاة بتاعت المسلمين. قالت له أنا فاكرة وأنا صغيرة كان جدي بيصحى قبل الشمس ما تطلع ويتوضى زي ما أنتوا بتتوضوا كده ويصلي. يعني في الأندلسيين في منهم من ورث الدين لأبنائه لمدة 4 قرون، 400 سنة وأكثر كمان. يعني احنا دلوقتي على بعد 522 سنة من سقوط الأندلس، 524 سنة من سقوط الأندلس، فحوالي 500 سنة وفي ناس ما تزال تتوارث العبادة السرية. لأن بالمناسبة محاكم التفتيش لم تنتهي إلا مع نابليون. يعني محاكم التفتيش دي فضلت 350 سنة شغالة. وفي هذا الفيلم الأندلسيين بيقولوا إن محاكم التفتيش دي بقت عادة أندلسية، يعني الناس انطبعت على إن في كل يوم جمعة أو كل يوم سبت بالليل يخرج الموكب اللي فيه الناس اللي لابسة محاكم التفتيش، لابسة كده زي زعبوط أسود طويل وملثمية، يعني متغميين، يعني محدش يعرف ملامحهم، وهؤلاء يدخلون بالشعب في أحد الكهوف، ودائما ما نخرج ناقصين، يعني دائما في ناس اتخذت واختفت ضمن محاكم التفتيش. وطبعا اللي هيقرأ في نابليون لما كان بيكتشف يعني المسالك السرية داخل الكنائس وفيها من يعذب إلى هذا الوقت، يعني إلى وقت وأنا في قصة كنت حكيتها يعني. للمشاهدين هنا أنه أحد جنود نابليون دخل دير عشان يدور على محاكم التفتيش، فالأب والرهب بتاع الدير كان ماسك شمعة. ايوه صح شمعة. نعم صح شمعة. وبعدين قال له مفيش حد هنا، قال له مفيش حد بيتعذب، فجاب ميه كبها فالميه تسربت ففتح الارض، وبعدين قال له اديني الشمعة، قال له دي شمعة القديسين والمسيح. صحيح. قال له لا مفيش حاجة اسمها كده، وفتح واكتشف تحت بيصف الراجل. ايوه نعم، اكتشف جثث بقى وناس بتتعذب، ناس مقطوعة اصدقها وناس محطوطة في صندوق في راسها بس، وناس منيمة مش عارف ازاي. كان تعذيب علمي. ده بيقول كمان انه ما كانوش بيصدقوك حتى لو انت طلعت من الديانه، يعني لو انا مسلم وجم يعذبوني وقلت لهم لا خلاص انا مسيحي برضه بيصدقوكش. ايوه يعني طبعا انت يعني لازم تبقى واخد بالك انك امام حركه في غايه العنف والشراسه والقسوه. لكن هذه الحركه حصل فيها موجات ايضا، لان هم احيانا ظنوا ان ممكن بالتهديد والترغيب ان تحول المسلمين عن دينهم، فحاولوا يعملوا كده. فكانوا في بعض الاحيان مثلا يعلنوا انه اللي هيجي ويقول انا كنت مسلم والان تبت وبعترف مش هنعذبه ومش هنقتله ومش هنعاقبه. فيقول المؤرخون انه فلم يكن ياتي الا اللي تعرف اصلا، اللي تبلغ عنه وتعرف اصلا وهو في حكم المطارد. وبعضهم يقول ان محاكم التفتيش لم تفلح الا في اخذ من كانوا طيبين لا يعرفون المكر ولا وسائل المناوره. في كتاب مهم الفه مستشرق اسباني اسمه لوي كاردياك، اسمه الاندلسيون والمسيحيون المجابهه الدينية. هذا الكتاب مستقاه المادة بتاعته من سجلات محاكم التفتيش. والحقيقة عليهم على هذا الكتاب بنيت هذه الأجزاء اللي أنا خدتها. هذا هنا ده بتمثل بالناس اللي عملوا نماذج زي فشل الأسبان في تنشئة أطفال الأندلسيين على المسيحية، فرغم الأموال الهائلة المرصودة لتعليم الأطفال إلى النتائج كانت مخيبة للأمال، وتبادل القساوسه تحميل المسؤوليه عن هذا الفشل. ايوه، هو طبعا هم كانوا امام حاله من هم الاول حاولوا تنصير المسلمين واجبارهم على التنصر، بس اكيد نجحوا. وظلت المحاوله دي ظلت المحاوله دي حوالي 120 سنه. وبعد ال 120 سنه فقدوا الامل فحكموا عليهم بالتهجير. يعني الاول ما كانوش يسمحوا لهم بالتهجير، لكن بعد كده سمحوا لهم يعني افرضوا عليهم التهجير، لان هم شافوا ان الشعوب دي ما بتتحركش. لكن هنا في مشهدين لازم نحكيهم مع بعض. المشهد الأول، خلينا نقف عند مشهدين دي. طب أنا نكمل ده في حلقات أو في سلسلة حلقات أسبوعية كل يوم اثنين، نحكي تسلسل القصص دي وقصص أخرى في أروقة التاريخ. عندك مانع؟ طيب نتشرف يا صاحبي. خلاص احنا كده خدنا عهد من الأستاذ محمد ووعد بأنه كل يوم اثنين، كويس؟ ان شاء الله كل يوم اثنين هو ضيفنا الاستاذ محمد لجوله في وانا بستمتع جدا بالاستاذ محمد والله. الله يبارك فيك. ولو اني ما خدناش حاجه لسه من الكتاب يعني كنا لسه هناخد عمالقه في حين المحنه الاندلسيه. فعلى كل حال ناخدها ان شاء الله. كان حد بيقول لي حاجه بس اختفى يعني. طيب على كل حال الاسبوع الجاي ان شاء الله نلتقي، وجولة في أروقة التاريخ مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. بس قبل ما أختم، كان أنت كنت بتقول لي عشان نقف عندها في سيناريوهين لإيه؟ عشان بس ناخد نقول في مشهدين. مشهدين؟ بقدر ما في مشهد لعظمة الأندلسيين كأمة وعظمة بعض أفرادهم للحفاظ على الدين، وفي قصص أسطورية في هذا الموضوع. المشهد الثاني هو مشهد إزاي تحولت الأمة الأندلسية إلى أمة مسيحية. شكرا، نقف عند دي وناخدها بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله. لكن خليني أسألك سؤال محمد، يعني في رسالة قصيرة في أقل من دقيقة، إلى أي مدى مهم الكلام في التاريخ، ولو مجرد حكاوي الواحد ينام عليها ويسترز بيها؟ والله إحنا لو قرينا التاريخ وبالذات هذه القصة هنشوف مصير الشعب المصري إذا استمر الانقلاب العسكري. إيه؟ هنشوف مصير الشعب المصري إذا استمر الانقلاب العسكري. هل في تشابه ما بين الفترة دي وفترة مصر؟ ما هو فترة الأندلس قصدي؟ شوف، الناس على دين ملوكهم. وكلما كان الضغط السلطوي قاهر جدا، كلما الناس فعلا بتتحلل وتنفلت حتى من دينها وعقائدها. وبتظهر فيهم طباع اللؤم والخبث والمكر، زي ما هنشوف ازاي ظهرت في الاندلسيين، وازاي هيبقى الحفاظ على الدين، مجرد الحفاظ على الدين هو مهمة ثقيلة لا يستطيعها الا افذاذ الناس. طيب قبل ما نختم، في مشهد للسقوط للخروج ابو عبد الله الاحمر ولا تبكي على ابكي على ملك. انا اشوف او دخول لما دخلت ايزابيلا وفرناندو، لكن لحد دلوقتي في مهرجان في اسبانيا بيمشوا بنفس الرايه دي لحد النهارده. بيمشوا برايه المسلمين في معركه العقاب التي هزم فيها جيش الموحدين، ومن بعدها بدا سقوط حواضر الاندلس. فالرايه التي الرايه التي غنموها في ذلك الوقت، لان دي المعركه الكبرى اللي تقدر تؤرخ بها لبدء سقوط الاندلس. لغاية دلوقتي هذه الراية هي التي يحملونها في مواكبهم كاحتفال بانتصارهم على بالله المسلمين. عليك تجيبها يا أبو سعد، اللقطة دي لقطة الأسبان هم بيحتفلوا السنه اللي فاتت هتلاقيها والسنه دي بالرايه الاسلاميه دي بسقوط الاندلس زي ما وضحنا الاستاذ محمد، ان دي كانت المعركه اللي بدات بعدها ضد الموحدين، بدات بعدها تسلسل سقوط الاندلس. الفكره الرايه مؤلمه جدا. نعم. الواحد بيشوفها ويعادي يقول لك لا ده ما فيش دوله قايمه على عقيده، وما فيش غير احنا اللي بنهد العالم، ما فيش بقى ناس بتتكلم على الديانه غير المسلمين. طب ما لحد دلوقتي الاسبان بيحتفلوا بالرايه دي، ودي ليها علامه يعني. اصلا ما فيش دوله، ما فيش اي مؤسسه تقوم على لا فكره لا دين، مش حاجه كده. حتى العلمانيه نفسها هي دين. هي تصور للكون، هي رؤيه. فما فيش حد شغال بدون فكره، ما فيش حد شغال بدون عقيده. واصلا يعني الامريكان دلوقتي لما بيقولوا ده ارهابي، بيقولوا ده ارهابي بناء على ايه؟ بناء على مقاييس ومعايير مستوحاه من فكرهم ودينهم. هي اللقطه دي، هذه نعم دي. نشوف اللقطه دي بقى في العصر الحديث، نشوفها كده مع بعض. كيف اعلامي لم تسيني الايام صوتك عندما ناديتني فصمت لم اتكلم وقعدت عن ارض تبات عن ربا سعدت قرونا في ظلال سعدت قرونا. راية دي بقى، دي راية الدولة الموحدة، والأطفال لابسين لبس العصر يعني. نعم، هو دي راية الدولة الموحدة. حتى لو تلاحظ نحن في غرناطة القديمة يعني في الكنائس طبعا. وبص مشهد كنس اهو، رهبان او رجال دين وشماسين وهم شايلين اهو الصولجان بتاع الحكم، وده لبس الفتره. ثم دي الرايه بتاعه الموحدين اللي شايلينها الحرس دول. ده احتفالا بفكره انه اخذوها من المسلمين يعني. عشان بس ما حدش يقول يا جماعه اصل انتوا بتقعدوا شويه وبتقعدوا. بص اسبانيا، بص اللبس معمول حلو قوي يعني. لا وبيغرزوا. هي دي، هي دي، دي رايه الموحدين صح؟ نعم. مشهد ايه زعلناك؟ ده في مشهد تاني، بس ده مشهد حقيقي، ده مشهد مش تمثيل يا جماعه، ده مشهد احتفال سنوي حقيقي بيقام في ذكرى المعركه دي، اللي هي معركه على فكره بالمناسبه يا جماعه. الاقواس اللي ورا دي اسلاميه، الاقواس اللي في العماره دي، ده بيسموه قوس، اللي هو زي المسجد كده عندنا، بس ده بيسموه في العماره قوس، مسنود على عمود، كل اتنين قوس مسنود على عمود اهو. دي اسمها القوس، ده في العماره بيسمى الفرس، قوس الفرس على شكل فرس، حده الفرس. وده قوس اسلامي جدا جدا، لان القوت له شكل تاني خالص، بس للاسف بقى. طيب ده مشهد حقيقي اللي اعاده تمثيل للسقوط بتاع ده. بص والرايه اهي. طيب انما المشهد اللي جاي هو مشهد تمثيلي لسقوط غرناطه تقريبا. نعم. اللي هو المشهد دخول قصر الحمراء. الذي كان هو قصر الحكم في ذلك الوقت طبعا. Qué hermosa construcción. Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo. التاريخ لو حصل ان احنا فضلنا ساكتين على اللي حصل ده هنوصل للمرحله دي بلا شك. بس هنسقط في ايد مين بقى؟ مفيش ايزابيلا وفرناندو. في ترامب، في بوش، في كلينتون، لا وفي جماعه الصهاينه. نعم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. على كل حال في نهايه الحلقه، على امل باللقاء واستكمال الحلقه والحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي، هنشوف مشهدين من الأندلس، إزاي الأندلس تمسك البعض بديانتهم، والمشهد الثاني كيف تحولت الأندلس إلى مسيحية بالكامل. إن شاء الله. بأشكر شكري لحضرتك يا أستاذ محمد. شكرا شكرا جداً. الله يعزك. إن شاء الله في انتظارك الأسبوع الجاي. وأشكرك على الكتابين. تحت أمرك. أشكرك جدا. الله يكرمك. أنا وأكرر شكري للأستاذ محمد إلهامي اللي أنا شخصيا يعني أنا مهتم جدا بالتاريخ ومحبين التاريخ، بس بستمتع أمام هذا الرجل استمتاع لا حد له ولا أستطيع وصف الحقيقة، وهو أستاذ كبير، دي عن جدارة يعني. لا بأكرر شكري للأستاذ محمد إلهامي، وشكري لزميلي في الإعداد وفي الاستوديو والإخراج، وقبلهم كمان بشكر حضراتكم وأكرر المرة اللي طول الوقت بنقولها كلمة الأستاذ الأسير أحمد عارف، وأتم الثورة لله. تصبحوا على خير.